لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي لا أحسب أن ثمة كتاباً إلهياً يضارع القرآن أو يدانيه في قوته الاقتراحية بصددي وبشأني العدل والعدالة فالعدل المبرر الرئيس لإرسال الرسل وتنبئة الأنبياء والعدل مأمور به الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام أن يتعاطاه خطة بين أفراد أمته أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمرت لأعدل بينكم والعدل إخواني وأخواتي يكون في القول ويكون في الفعل يكون في الشهادة ويكون في القضاء والحكم والعدل الذي يكون في القول عام ولا أعم يعم الأقوال كلها على نحو ما سمعتم من هذه الآية الجليلة من سورة الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا إذا قلتم عمت الأقوال كلها في الصلح وفي الخصومة فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا في الصلح وفي الخصومة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى في الخصومة إذن مع من نحب ومع من نكره في الصلح والمسالمة وفي الكره والمخاصمة عدل العدل نحن مأمورون أن نقوم أيها الإخوة به وأن نشهد به على نحو ما نحن مأمورون أيضاً بأن نقوم لله ونشهد لله نقوم بالعدل ونشهد به ونقوم لله ونشهد له هذه بالباء وهذه باللام هذا ما تحصل بمقارنة آيتين جليلتين غبي وجه الفرق في التعبير بينهما على بعض من تأملهما أعني قوله جل مجده من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الشهادة لله والقيام بالقسط والقسط ما هو؟ القسط أخص من العدل العدل أعم من القسط القسط كلمة أعجمية كلمة أعجمية ودليل أعجميتها أنها إلى الآن في اللغات الهندو أوروبية أيها الإخوة تحكي أصلها جاستس قسط قسط جاست جاستس نفسها كلمة أعجمية وتعني العدل في الحكومة أي العدل في القضاء العدل القضائي أما العدل القرآني فهو أوسع من هذا في القضاء وفي غير القضاء في كل شيء في كل شيء نحن مأمورون بالعدل في كل شيء مأمورون بالعدل في الأحكام والأقضية أي بالقسط وهذا سر هذه الآية إذن هذه الآية تتحدث عن ماذا أيها الإخوة؟ هذا المفتاح الذي يجعلنا نقف على خصوصية هذه الآية وعلى ما يفرق بينها وبين آية المائدة التي سأتلوها بعيد قليل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط هذه الآية كما لاحظ نفر من السادة المفسرين جاءت تقريبا في نهاية سياق طويل ابتدأ بقول الحق جل مجده: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في قصة آل أبيرق أو طعمة ابن أبيرق مع اليهودي، وتعلمونها تقريبا جميعا إخواني وأخواتي. إذن هذا رأس السياق، لذلك قال في آخره: كونوا قوامين بالقسط، أي في قضايا الحكومات، في العدل القضائي أيها الإخوة، الآية في العدل القضائي: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قد يقول قائل: نعم، لدي من تقوى الله ومن الورع والمخافة والتوقير لأمر الله تبارك وتعالى ما يحملني على أن أشهد حتى على نفسي وعلى أن أقضي على نفسي حين يكون الحق في جانب خصمي، لا يلحقني معرة من هذا، لكن قد تلحقني معرة إن شهدت على أبي أو أمي، قال الله تبارك وتعالى، أو الوالدين، حتى وإن لحقتك معرة في مجتمع قبلي، في مجتمع قبلي يولي هذه المسائل ما الاعتبار ما لا يوليها المجتمع المدني. قال: أو الوالدين، حتى على أبيك أو على أمك، أو الوالدين والأقربين، إن يكن المقضي عليه أو المشهود له أو عليه، إن يكن غنياً أو فقيراً، هذا لا ينبغي أن يولى اعتباراً أدنى اعتبار في قضية القضاء والشهادة، في باب القضاء وباب الشهادة بغض النظر. الله يتولى أمره غنياً كان أو فقيراً، الله يستصلح حاله، لا تفعل أنت بالحيف في الشهادة أو المين في القضاء، أبداً ممنوع. قرآن عجيب، آية عجيبة جامعة مانعة في كلمات أيها الإخوة، يمكن أن تشرح في صحائف طويلة مسهبة. إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى، كل ما يحملك على أن تتحيف في باب الشهادة أو القضاء فهو هوى، فهو هوى، هوى فردي أو هوى جماعي، هوى القبيلة والعشيرة، هوى الحزب والجماعة، هوى المؤسسة، هوى الطائفة، هوى المذهب، هوى الناس، هوى المجتمع والأمة، كله هوى، كله هوى، أياً كان هذا الهوى، وليس بالضرورة أن يكون هوى فردياً، هوى فردياً، قد يراعي المرء هوى الجماعة الذي يأتي أحياناً على الضد من هوى، لكنه هوى أيضاً، وسيهوي به ربما في نار جهنم. الباب خطير جداً، العدل في القضاء والعدل في الشهادة أيها الإخوة، فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا، تلووا من اللي وهو الثني واللفت، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يلوون ألسنتهم بالكتاب، ممنوع أن تلوي لسانك بالشهادة أو تلوي لسانك في الحكم كقاضي، ممنوع، يجب أن تؤدي الشهادة على وجهها كما يرضى الله، ولا يرضى إلا بأن تؤدي على وجهها، ويجب أن تلفظ، يجب أن تنطق بالحكم كما يرضى الله على وجهه وعن علم، ليس عن هوى وليس عن جهل، عن هوى وعن جهل فأنت قاض من اللذين هما في النار، والقضاة ثلاثة، واحد فقط في الجنة، قاض قضى عن علم وقضى بالحق، هذا في الجنة، أما اللذان في النار فقاض قضى بجهل، أصاب أم أخطأ فهو في النار، ممنوع. الذي يقضي بجهل يتنطع لما لا يعلم أيها الإخوة، يريد أن يفصل في الخصومات وليس بقاض، قاض فضولي، قاض متطفل، في النار، وإن صادف الحق، لأن مصادفته للحق كانت عن جهل ولم تكن عن علم، وبالتالي لم تكن عن نية وقصد، فلا تفيده شيئا، لا تجديه أيما جدوى، أدنى جدوى، لا تجديه أدنى جدوى، هذا في النار. وقاض أيها الإخوة قضى بالباطل، أي وإن كان عالما قضى بعلم لكنه قضى بالباطل أيها الإخوة، لم يراعي ما يعلمه، حرف، فهو في النار والعياذ بالله. نسأل الله لطفه والسلام والنجاة في الدارين، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأيضا اللي يأتي بمعنى التثاقل، ممنوع أن تتثاقل في أداء الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اللي يأتي بمعنى التثاقل، ممنوع أيضا أن تتثاقل في تمكين الخصم من حقه كقاض. فموقع الكلمة عجيب هنا وبليغ جدا، موقع كلمة وإن تلووا أو تعرضوا، عجيب، لأنه يدور على أكثر من معنى، يدور على أكثر من معنى. هذه آية النساء. أما آية المائدة فهي قول الحق سبحانه وتعالى من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هنا القيام ليس بالقسط، هناك كونوا قوامين بالقسط. لماذا؟ لأن السياق في القضاء، السياق في الحكومة، فالاعتبار للحكومة، اعتبار للقضاء، الحكومة معناها القضاء، القضاء، الحكومة، القضاء، والحاكم هو القاضي، مش حاكم الدولة، يعني انتبهوا، هذا اصطلاحات فقهية، اصطلاحات نبوية، الحاكم هو القاضي، والحكومة هي القضاء، فالاعتبار للحكومة، لذلك قال كونوا قوامين بالقسط. وهنا الآية الثامنة من سورة المائدة جاءت بعد تذكيره سبحانه وتعالى المؤمنين بفضله عليهم، بفضله عليهم وإعزازه لهم، فدعاهم بأن يكونوا قوامين له، لا إله إلا هو، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالاعتبار للقيام لله بماذا؟ نقوم لله وفاء بما له من عهود وحقوق، لا إله إلا هو، عهود ومواثيق وحقوق. فالاعتبار أيها الإخوة الآن للقيام لله تبارك وتعالى، ثم تلاه بعد ذلك الشهادة بالقسط. فتحصل بمقارنة ومن مقارنة الآيتين أن الله تبارك وتعالى يقام له ويشهد له، كونوا قوامين لله، هناك قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فالله يقام له ويشهد له، واللام ليست للتعدية، اللام ليست للتعدية، وإنما لام ماذا؟ لام بمعنى لأجل، لأجل، قوامين بالقسط شهداء لأجل الله. وما معنى هذا؟ بمعنى أنك تشهد لأجل أن يرضى الله، لأجل أن لا يسخط الله تبارك وتعالى، طلبا لمرضاته لا إله إلا هو، وصدعا بأمره، وقد تتأدى بك هذه الشهادة إلى مهلكة، قد تشهد على كبير، على متنفذ لصالح صغير، محقور مهضوم، لكنك تشهد لماذا؟ لله. لا ترى كبر الكبير، إنما ترى أكبر كبير لا إله إلا هو. فاللام هنا ليست لام التعدية، إنما لام لأجل، لأجل الله، تشهد لله تبارك وتعالى. عجيب، كما قلت، ولو حتى على نفسك أو أبيك وأمك أو ذوي قراباتك. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه رمز العدل أيها الإخوة، رمز العدل في هذه الأمة، يشتري من أعرابي مغمور من غمار الناس فرسا يبدو كما يقول الرواة أنه أركضها بقسوة، أركض الفرس بقسوة، أركضه بقسوة. فلما عاد قال لصاحبه: أرى به عيبا، كأن إيه؟ بساقه عيب. قال: يا أمير المؤمنين، أخذته سليما. فاختلف، وعمر الآن أمير المؤمنين، انتبهوا، ليس فردا عاديا، ولو لم يكن أمير المؤمنين فهو صاحب رسول الله، وهو عمر الفاروق، ليس أي صاحب، ليس أي مسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أمير المؤمنين، أخذته سليما. فاختلف فقال: فلنجعل بيننا حكما، أي قاضيا. فقاله عمر، وهذا من عدل عمر، اختر، لم يختر له، عمر قال له اختر، فوسع له، فقال: اختاروا شريح، شريح بن الحارث الكندي اليمني الذي كان يقضي بين الناس ولم يطر له شارب ولم تبق له لحية، غلاما صغيرا أمرد ويقضي بين الناس، أعجوبة القضاء في تاريخ الإسلام، أعجوبة القضاء. أسلم على يد الإمام علي عليه السلام حين بعثه النبي إلى اليمن، ولم تصح له صحبة. نعم أسلم في زمان النبي لكنه لم يلتقي بالنبي، روايات لقائه بالنبي ضعيفة لا تصح، وإذا كان صحابيا وهو تابعي من أجلة التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فيه الإمام علي هو أقضى الناس، أقضى قاضي، هذا شيء عجيب. قضى في الكوفة ولأهل الكوفة 60 سنة متواصلة، لم يتقاعد من القضاء إلا قبل وفاته بسنة واحدة، ومات وقد جاوز 100، قيل ابن 108 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل عجيب، تقي، عالم. قيل له كيف أصبحت؟ شوف الذكاء. قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب. طبيعي، تريد أن تقضي بالحق، أن تقول الحق، سترضي قوما وتسخط آخرين. هذه هي الدنيا، والناس لا يرضون بالعدل ولا يرضون بالحق. الناس يحبون العدل إذا كان لهم، يحبون الحق إذا كان لهم، أما إذا كان عليهم فهم يسخطونه. نسأل الله أن نكون من القوامين بالقسط، شهداء لله. هذا هو، الناس دائما يقترحون عليك، قل هذا واسكت عن هذا، وقل هكذا ولا تقل هكذا حتى يرضوا عنك. ولكن رضاء الناس غاية لا تدرك، يرضى عنك هؤلاء ويسبك هؤلاء، فخلي وكدك وهمك أن يرضى عنك الله لا إله إلا هو. ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هذا المهم. المهم، فقال أجعل بيننا شريحا، شريح القاضي. عمر لم يسمع بشريح هذا، من شريح هذا؟ لم يسمع به من قبل. فأتى شريح، القضية هي كذا وكذا، كيت وكيت. فقال يا أمير المؤمنين، طبعا في البداية عمر دعاه إلى بيته كأنه يختبره، قال لا، في بيته يؤتى الحكم، أنت تأتيني مع خصمك، أنا لا أتيك في بيتك، وخاصة أنك أمير المؤمنين، ما في استثناءات في القضاء، تأتي أنت ويأتي هو. فأعجبت عمر أعجبه هذا، عمر يريد العدل، يترجح أن شريح لو لبى عمر وأتاه في بيته لعلاه بالدرة مباشرة، لأنه هذا عكس القضاء، عكس لوازم القضاء. قال بل تأتيني أنت يا مؤمن. فأتاه عمر وخصمه الأعرابي من أغمار الناس، من أغمار الناس. سمع شريح القضية بكلمة واحدة، قال يا أمير المؤمنين أمسك ما ابتعت أو رد كما أخذت، إما أن تمسك الفرس والمال عند صاحبه، وإما أن ترده إلى صاحبه لتأخذ مالك، ولكن عليك أن ترده كما أخذته، أنت أخذته بلا عيب، العيب طرأ عليه عندك. فقال عمر هكذا القضاء، قول فصل وحكم عدل. رضي الله عن عمر، اشعر بدني والله. لو واحد منا يا أخي ما هذا، ويبدأ يتفلسف علشان فرس، يريد أن يذبح العدل علشان فرس. بعض الناس يذبح العدل عشان 100 يورو. هذا هو، وين تقوى الله؟ الدين ليس كلاما في الحقيقة. المهم، قال عمر هكذا القضاء، هذا القضاء، قال وعلى عمر طبعا، هذا هو القضاء، كلمة واحدة ومن غير مقدمات ومن غير اعتذارات، يا أمير المؤمنين ونحن مأمورون، ولا ما في الكلام هذا أبدا أبدا أبدا، أمسك ما ابتعت أو رد كما أخذت. كلمتان قصيرتان خفيفتان قاطعتان. قال عمر أيضا بكلمتين هكذا القضاء، قول فصل وحكم عدل، اذهب فقد وليتك على قضاء الكوفة. فصار قاضيا وقضى لعلي عليه السلام، وقضى حتى في زمن بني أمية، لأنه توفى على ما أذكر 78 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كانت الأمة، أمة عظيمة فيها عدل، فيها تقوى، فيها خوف من الله، مش نفاق وإزدلاء في الكبراء والأقوياء والسلاطين، لا لا، العدل، العدل على الجميع، العدل على الجميع، لله، لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، في الحقيقة الباعث الأساسي الذي بعثني على هذه الخطبة على إنشائها، وأسأل الله أن يتقبلها بأحسن قبول وأن يخلص فيها النية والقصد، هو أنني سألت نفسي ما هي مبادئ ما نرى من مسفوكية دمائنا اليوم. أكثر أمة تسفك دماؤها الأمة المسلمة، وبالذات الأمة المسلمين العرب، العرب تسفك دماؤهم في المشارق والمغارب، هنا وهناك وهنالك. يا رحمة الرحمن، يا غياث المستغيثين أغثنا، وخطر لي أن من مبادئ سفك دمائنا اليوم استهتارنا في القول، لا نتقي الله في ألسنتنا. طبعاً بين قوسين بالذات أنا أعني أهل الفكر والذكر كما يقال، أهل العلم، صناع الرأي العام، صناع الرأي العام. طبعاً في مقدم صناع الرأي العام من يتكلم باسم الدين باسم الشرع، تقريباً السلطة المعرفية في آخر 40 سنة على الأقل، السلطة المعرفية تقريباً، يمكن ليس لدينا إحصائيات أو دراسات علمية، لكن هكذا بالتقريب بالحدس لا يقل عن 80% بيد من؟ المشائخ، بيد المتكلمين في الدين، الفضائيات والمنابر المختلفة، كل وسائل الاتصال، أكثر شيء الكلام في الدين في الدين في الدين في الدين، رجال الدين، المشائخ يتكلمون، احتكروا تقريباً السلطة المعرفية، هم الذين يوجهون ويخلقون الرأي العام لدى الشباب والشابات، لدى الناس عموماً، ولكنهم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم مستهترون جداً جداً بما يفوهون بما يقولون، لا يرقبون الله تبارك وتعالى فيما يلقونه بألسنتهم، يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، مع أنهم يتلون صباح مساء وإذا قلتم فاعدلوا. العدل في القول مع من تحب ومع من تكره، فأين العدل؟ اختفى العدل، اضمحل وذاب وهرب من عالم العرب للأسف الشديد. ما معنى هذا؟ ما علاقة هذا بمسفوكية دمائنا؟ ما علاقة هذا بمسفوكية دمائنا؟ قبل أن أجيب سأتلو عليكم حديثاً جليلاً تحفظتموه وأنتم صغار بلا شك، لكنه جميل وجليل، حديث الإمام الترمذي الذي حسنه وصححه، قال حديث حسن صحيح، وهم الأحاديث التي تراجع العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن تضعيفها، ضعفها في البداية ثم عاد عن تضعيفه وحكم له بالصحة، في تفصيل يطول. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، يعني في سفر، فأصبحت ذات يوم وأنا منه قريب، فقلت له: يا رسول الله، انتهز هذا القرب المكاني من رسول الله، فقلت له: يا رسول الله دلني. طبعا الرسول لم يكن، انتبهوا، لم يكن بابا يرجوه الجميع، لا، ما في كلمة، في هيبة، في وقار، في إجلال، حتى من هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين أحبهم الرسول حبا جما، يعني معاذ النبي قال له مرة صلى الله على محمد وآل محمد: والله يا معاذ إني لأحبك، ومع ذلك يتهيب النبي، ما هو كلما خطر له يأتي: يا رسول الله، سؤال، ما في الكلام هذا، ما في، يتحين الفرصة والنهزة في الوقت المناسب، وحين يرى إقبالا من رسول الله والظروف كلها تساعد وتسعد فيأتي. أدب، ناس عندها أدب، كان في أدب وفي ذوق وفي حياء، أداب، فتحين هذه الفرصة وانتهز هذه القربة وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يا سلام يا معاذ، شوف السؤال، سؤال كبير، سؤال نفس طواقة، نفس عريضة عميقة واسعة، بدو الجنة والبعد من النار، يعني يسأل ماذا؟ يسأل الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأنبياء أنفسهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، الفوز، يسأل الفوز، مش دلني على شيء أقتنص به الأموال يا رسول الله، أبري به القصور، أنكح به الحور، لا لا لا لا، يريد الفوز، الفوز العظيم، الفلاح الحقيقي. كم سنة لمعاذ في دار الآخرة؟ كم سنة له ميت؟ أيها الأخوة، 1400 سنة، ذهب كل شيء، ذهب كما سنذهب نحن، وتمر علينا مئات أو ألوف إن قدر الله لهذه الأرض أن تستمر. قال: لقد سألت عن عظيم. النبي قال: سؤال كبير هذا، المسؤول، أيها، أمر عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسر الله ذلك لنا وعلينا. تعبد الله، تعبد بالضم، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير؟ ألا أدلك يا معاذ؟ شوف، هذا كرم من رسول الله، أجابه عن سؤاله، والآن أراد أن يزيده من لطائف وطرائف العلم والمعرفة الإلهية المصطفوية. ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير؟ طبعا بلى يا رسول الله، ما هي أبواب الخير؟ الصوم جنة، صوم مثل الترس، مثل الدرع أيها الإخوة، يحفظك، يجنك، يحفظك من المساخط، من الملاعن. الصوم ليس صوم الجهلة، وليس صوم الفجر الفزق، يصومون لا يتغير شيء، غيبة، نميمة، كذب، طعن، سب، لعن، تكفير، تحريض، كلام بطال، أي صوم هذا؟ أي صوم هذا؟ لا لا، الصوم الحقيقي المطلق يراد به الكامل. إذا تحدثنا عن الصلاة، الصلاة الكاملة التي أرادها الله. إذا تحدثنا عن الصوم، مش أي صوم، الصوم الكامل الذي أراده الله، قاعدة في أصول الفقه. المطلق يراد به الكامل، الصوم الكامل، الصوم الكامل جنة. فلا يأتي أحد يقول كيف قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكم وكم نرى ممن يصلي ولا ينتهي، نقول لهم ما صلوا، هؤلاء ما صلوا الصلاة الكاملة. المقصود إن الصلاة، الصلاة الكاملة، لأن المطلق ورد به الكامل، الصلاة كما أرادها الله. لذلك أنت تستطيع أن تعرف هل تصلي أو لا تصلي، هل تصلي كما أراد الله أم لا تصلي كما أراد الله. بماذا؟ بآثار الصلاة. إن نهتك عن الفحشاء والمناكر فقد صليت، وإلا أنت ما صليت. روح ابحث، حاول أن تصلي، أنت ما صليت. حتى لو لك تصلي 50 سنة، من 50 سنة لن نحلف بالله أنك ما صليت. كيف تصلي ولا تنتهي؟ ما صليت. أنت تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، حركات لا يعبأ الله بها، لا يباريها بالا. وسترى يوم القيامة حين تبلى السرائر وتبسط الصحائف أن هذه الصلاة كلها ما قبل منها شيء، مردودة عليك، تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، تقول له ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله، فرصة لك أن ترتقي إلى الله وأنت ضيعتني، الصلاة تدعو علي. هذا هو. فنسأل الله أن نصلي، نسأل الله أن نصلي، وهذا هو المعيار، هذا هو الرائز. على كل حال، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، أي في جوف الليل، من أبواب الخير العظيمة. طب واحد يقول لي ما هو ذكر الزكاة وذكر الصوم وذكر الصلاة، لا لا، تلك المفروضات، هذه النوافل المتطوع بها، أبواب الخير، تزداد الآن من الخير، تلك الأسس، وهذا ما يكمل به البناء ويزين. بصراحة بناء مؤسس على أسس فقط مش جميل، إيش متى يكمل البناء؟ بهذه الأبواب، التطوعات، بالنوافل، هكذا يكمل ويتم ويشهق ويبذخ ويتزخرف، يتزين، يصبح الدين حتى جميلاً، مش مخذب الحد الأدنى الأدنى الأدنى الأدنى. هذه أبواب الخير. إذن الصوم صوم التطوع، والصدقة التي تطفئ صدقة التطوع، غير الزكاة كلام. وصلاة الليل، صلاة الرجل من جوف الليل، صلاة قيام الليل هذه غير المفروضة. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله ألا أدلك يا معاذ، ثالثا الآن كرم، على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. لو ما أجاب النبي، يعني لولا ما كان من جواب النبي عن هذا السؤال، من كان يعرف الجواب؟ قال له رأس الأمر ما هو، عمود الأمر ما هو، ذروة سنام الأمر ما هو. قال بلى يا رسول الله. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام، تسلم وجهك لله طوعا، لا إله إلا هو، حنيفا مسلما بارئا من شوب الشرك، بارئا من شوب الشرك. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الذي يقوم عليه الأمر الصلاة، الله أكبر، كما يقال دائما الصلاة عماد الدين، هو هذا، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله، الجهاد المشروع، الجهاد المشروع. ولم يكتفي الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو أكرم الناس، هو أكرم الناس عليه الصلاة وأفضل السلام، يلتفت إلى معاذ رابعا ويقول له: ألا أدلك أو ألا أخبرك أو ألا أنبئك يا معاذ بملاك ذلك كله؟ شيء إن حصلته فكأنك حصلت كل ما سبق، إن تحققت به رجح بكل ما سبق، وكل ما سبق مطلوب أيضا على وجهه، فرضا في باب الفرض وندبا في باب الندب، لكن هذا كأنه ملاك الأمر كله. عجيب، ما هو؟ ما هو ملاك الأمر؟ تحدث عن الصلاة، عن الصوم، عن الزكاة، عن الصدقة، عن قيام الليل، عن الجهاد، ما هو الملاك يا رسول الله؟ قلت: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. تقول: هذا الحديث نعرفه، كلنا نعرفه. نعم نعرفه والله، نتحفظه منذ كنا صغارا. نعم أنا مصدق، ولكن صدقوني لا نكاد نعمل به، خاصة بآخره لا نكاد نعمل به البتة، إلا ما رحم ربي لا إله إلا هو. قال: فأخذ بلسانه، أخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام وآله، وقال: كف عليك هذا اللسان. قال له: أمسك عليك لسانك، كف عليك هذا اللسان. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ معاذ يظن إيه؟ أنه اللسان هذا أمر هي يعني، تكلم، اسخر، امزح، اغتب مرات يعني، لم، اسعى، احتقر، كذا، اطعن، لسان كلام كما تقول عامة، ماذا يأخذ الريح من البلاط يعني، يبقى البلاط بلاطا ويذهب الريح يعني، غير صحيح. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له: أنت اليوم مش فاهم الحقيقة هذه؟ قال له: هذه قاعدة خطيرة جدا في دين الله، أكثر ما يدخل الناس مصوبين على رؤوسهم هكذا في جهنم، هكذا يكبهم على وجوههم أو مناخرهم في جهنم حصائد ألسنتهم. قال وقيل، قال وقيل: ألسنة مرسلة لا تراعي الله فيما تقول. من أين هذا الفقه يا رسول الله؟ من كتاب الله. هذه الكلمة الأخيرة مأخوذة من مثل قوله: وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل. إذن العدل ليس فقط في الأفعال والأقضية والأحكام، وفي الأقوال، ومش فقط في باب الشهادات، في كل شيء، في باب الشهادات، في باب الوصايا، في باب المدائح والمذام، في باب التعريف، في باب الحوار والنقاش، في كل شيء، كل ما تفوه به عليك أن تتوخى فيه خطة ماذا؟ السير في خطة العدل، أن تكون عادلاً، تتكلم كلاماً يرضي الله، بالعدل قامت السماوات والأرض، على نفسك وعلى غيرك، فيما تحب وفيما تكره. هذا هو الدين يا إخواني، هذا هو الدين. أين نحن من الدين؟ بعداء جداً، أشهد بالله ولله في هذا اليوم أننا بعداء جداً. ونحن نتكلم لا أستحضر العوام، العوام كان الله في عونهم، هم ضحايا المشايخ والعلماء، سأكون صادقاً معكم، هم ضحايا المشايخ والعلماء، لأنه من الواعظ ومن الموعوظ؟ هذا هو الواعظ، والمفروض هذا أن يتعظ بما يقول الواعظ، الواعظ يعلمه أن يقع في الناس وأن يسبهم وأن يلعنهم وأن يغري بدمائهم وأن يفتي بتكفيرهم وأن وأن وأن وأن إلى ما شئتم من هذه الكراهات المنفلتة يا إخواني. لماذا تلوم على العام هذا الجاهل؟ العام يتقرب إلى الله بهذا، العام يقول لك: أنا أقتل نفسي أتقرب إلى الله، أقتل نفسي في هؤلاء الكفرة الملاعين الأنجاس المناكيد، أتخرج، يظن أن هذه قربة إلى الله، لأن هذا العالم الضال المضل الفاسق الفاجر يا إخواني، الفاجر والعياذ بالله، الذي ما وقر الله ولا خاف الله ولا خشي الله تبارك وتعالى ولا يفعل، علمه هذه الكراهية، علمه الاستطالة في أعراض المسلمين أيها الإخوة. وقد يقول قائل: لما تقول هذا؟ أين دليله؟ أين برهانه؟ أكثر من واضح، أكثر من واضح. سأبدأ بطرفة ذكرها العلامة ابن مفلح الحنبلي الذي كان يلقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بالمفلح، يقول له: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح، أنت نفسك مفلح. العلامة الفقيه الكبير ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية حكى عن أحد العامة من أهل بغداد أنه وشى بجار له عند أحد الولاة، والي على بغداد، ذهب إليه متطوعا، ندب نفسه ينهى عن المنكر: أيها الوالي، إن جاري فلانا الفلاني زنديقة. طبعا اليوم من أكثر العصور التي تستخدم فيها لفظ ماذا؟ زنديقة، زنادقة والزنادقة وزنديق وزنديق وزنديق وزنديق، زنديق ورافضي أكثر كلمات تستخدم، رافضي زنديق، زنديق رافضي، وهم لا يفهمون لا معنى لا رافضي ولا زنديق. تكلم من ناحية علمية، من ناحية شرعية. الوالي أحس أن هذا فيه شيء، فقال له: وما السبب الذي رميته بالزندقة عندي؟ أنت تقرف جارك، تتهم جارك بالزندقة، إيش شفت منه؟ فقال: مرجئ ناصبي رافضي خارجي. الله أكبر، ما شاء الله، جمع الفرق كلها والمقالات. طبعا بعضكم لا يعرف ما معنى مرجئ، لا حرج، ناصبي رافضي، طبعا لا يجتمعان بالمرة، رافضي مبالغ في حب أهل البيت، ناصبي مبالغ في كره أهل البيت، كيف اجتمع؟ خارجي، الخوارج يكرهون الإمام عليا كرها شديدا، كرههم معاوية أيضا. هذا لا إيه؟ أبدا لا يكون إيه؟ لا يكون الخارجي ناصبيا، الناصبي يحب بني أمية جدا ويكره البيت جدا، ما يكون، ولا يكون الخارجي رافضيا، مستحيل، يكره إيه؟ علي عليا وشيعة علي جدا. والمرجئ حتى نستفيد، المرجئ أيها الإخوة هو الذي يقول باختصار: لا يضر مع الإيمان معصية، ما دامك أنت مؤمن متحقق بالإيمان من أهل لا إله محمد رسول الله، افعل ما تشاء بإذن الله، أنت من أهل الجنة. هذا مذهب الإرجاء. طبعا في إرجاء آخر أخف منه، التهم به الإمام أبو حنيفة، شيء آخر. على كل حال، فهذا جمع كل شيء. قال له: جار الزنديق هذا مرجئ، قال له: ناصبي رافضي من الخوارج خارجي، يبغض معاوية، يبغض معاوية ابن الخطاب الذي قتل علي ابن العاص. شفت حالك؟ شفت الزنديق؟ فالقاضي علم أنه أمام أهبل، أحد هبلان المدينة، فقال له: لا أدري على ماذا أحسدك، على علمك بالمقالات أم على بصرك بالأنساب؟ يخرب بيت أهلك، قال له، بتقول لي ناصبي رافضي خارجي مرجئ، مش معقول، لا تجتمع بالمرة، هذه مذاهب متفرقة تماما، وبتقول لي معاوية ابن الخطاب، في واحد اسمه معاوية ابن الخطاب، ومعاوية ابن الخطاب قتل إيه علي؟ ابن العاص، مش حتى ابن أبي العاص، ابن العاص، وجاره زنديق. اليوم يحدث شيء شبيه بهذا، ما رأيكم؟ والله وأنا على منبر رسول الله يحدث شيء شبيه بهذا، يقول لك رافضي زنديق، رافضي كيف؟ واحد رافضي كيف؟ الرافض أيها الإخوة هو الشيعي الذي يبالغ في حب آل البيت وربما جاوز الحد المشروع، مبالغته في الوقت ذاته في كره أبي بكر وعمر بالذات، ويطعن فيهما وفي إمامتهما وخلافتهما، وربما انجر به الأمر إلى لعنهما. من كان كذلك قلنا إنه إيه؟ رافضي. إذن كلمة رافض هذه تركب علي واحد هكذا؟ إذا رأينا رجلا يحب أبا بكر وعمر جدا، هل يسمى رافضيا؟ أقسم بالله لا. إذا رأينا رجلا لا يؤمن أصلا بنظرية الإمامة، وهذا هو العمود الأكبر لمذهب إخواننا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لا يؤمن بالإمامة، لا الإمامة المسدسة ولا الإمامة إيه الاثنى عشرية، يقول لك لا أبدا، هذا شأن دنيوي بحت، والرسول لم يعهد فيه ولم يوصي ولم يكتب ولم يقل شيئا حقيقيا صريحا فيه أبدا، اجتهادات هل يسمى هذا شيعيا اصلا؟ لا، فضلا عن يسمى ماذا؟ رافضيا. لما الكذب على الناس؟ او لما الجهل؟ اما انك كذاب البعيد، تكذب وتتكلم بشيء تعلم انه كذب لكي تؤلب على اخوانك حسدا وغيره وبغيا وعدوانا، ولكي تبالغ في تفريق الامه وتمزيق الامه واغراء بعضها ببعض، ولكي تمارس شهوتك الملعونه الخبيثه المرذوله في الشطب والسلب والاقصاء والنفي. اليوم على فكره لدينا انفار وانفار وانفار من المسلمين شهوتهم بل هوسهم هاجسهم جنونهم الشطب، ولا احب على قلوبهم من ايه؟ كافر، زنديق، خارج المله، ليس منا، ليس من اهل الاسلام، ومش في حق الافراد وفي حق جماعات وطوائف. اشطب اشطب اشطب، كما قلت ألف مرة، قلت هذا ألف مرة أنا في نهاية المطاف، لعله لا يتبقى لنا إلا إيه؟ إلا هو وجماعته. قبل أسابيع، يمكن الأمر لا يزيد على شهرين، رأينا لقاء متلفزا معهد هؤلاء، أخرج من السجن وأجري معه اللقاء، يصرح الرجل بأنه نعم من قرون وقرون ليس على وجه الأرض مسلم مؤمن حقيقي إلا هو. قال لك أنا الوحيد. أنت؟ قال له أنا الوحيد. علماء البلد؟ قال له ما فيش لهم علاقة بالإسلام. عجيب. قال له إيش الأسلوب؟ هذا هو. قال له أنا الفهم الحق وأنا الممثل الحصري لله رب العالمين. هي مع الكلام يعني جنون، حالة جنون حقيقية، جنون حقيقية. المذيع الذي يقابله أيها الإخوة يستدرجه بطريقته الذكية طبعاً والساخرة، يقوله لنفرض أنا أتبع علماء، يقول هو من حق المذيع أن يقول هذا، فلدينا هنا في البلد علماء أنا أتبعهم وهم على غير قولك، وأنت تكفر بهذه المسألة، ومسألة يعني تقشعر منها جلودكم وجلود المؤمنين والمؤمنات. هو يوجب إخراج قبر رسول الله من المسجد ويعتبر هذا شركا، يعد هذا شركا، ويعد من سكت على هذه المسألة من العلماء مشركا أيضا بعد أن يحاججهم ويقيم عليهم الحجة. وما شاء الله علامة كبير، هو اسمعوه علامة في اللغة والصرف والنحو والأحاديث، لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، فضلا عن أنه قضى 17 سنة من عمره هو الذي يقول هذا. والله لو أنه لم يقوله، لولا أنه قاله ما قلته أنا، حاشا لله أن نسخر من أحد أو نعير أحدا، لكنه هو صرح بهذا. 17 سنة من حياته في تعاطي المخدرات والحشيش. فقال له المذيع أقمت علي الحجة، أنا أتبع علمائي، لم أتبعك، هل تكفرون وتقتلوني؟ قال نعم. قال كيف؟ ذبحنا؟ قال ذبحا بالسكين، ويتكلم ببرود شديد شديد وثقة مطلقة أنه يتقرب إلى الله بهذا، يقوم بالواجب الشرعي. والأمر جد ليس بالهزل يا إخواني. تعرفوا لماذا؟ هذه النسخة ليست وحيدة، منها الآن ألوف، أسأل الله ألا تكون ملايين، ألوف، نفس العقلية، نفس المجاز، نفس المنطق، وبعضهم سكوت لا يزالون، لكن لو بليت أو لو قد بليت السرائر وأظهروا ما عندهم لأظهروا شيئاً شبيهاً بهذا، شيء مرعب. ثم يقال لك دين ورحمة للعالمين ودين إيه؟ ختام المرسلين. هذا دين، هذا يا لله لله ويا لله لرسول الله ويا لله للإسلام. ماذا يلقى الله وماذا يلقى رسول الله وماذا يلقى الإسلام من أهل الإسلام؟ يا لله يا لله. قال فإن لم تجد ما تذبحني به، قال الله المستعان، أخنقك خنقا. في التلفزيون خنقا، قال يعني لابد من القتل، إما ذبحا وإما خنقا، لأنك لا توافقني على وجوب إخراج رسول الله من مكانه، من مدفنه الشريف صلى الله على محمد وآل محمد. شيء مرعب، حالة مخيفة التي نحن فيها. الوقت للأسف أدركنا بسرعة، أحب أن أقول إخواني وأخواتي، يجب على المسلمين، مش على العرب فقط، على المسلمين في أنحاء الأرض، على الهيئات التشريعية، البرلمانات، مجالس الشعب، أن تسن كما فعل العالم المتحضر. نحن هنا نعيش في عوالم متحضرة. جرب جرب واعتدي على أحد أنت بألفاظ كهذه، واحد يقول ايش فيها؟ هذه الفاظ اخطر مما تتخيلون. تعرف ماذا؟ تعرف ما حقيقه هذه الالفاظ؟ فتاوى بقتلك. حين يقال هذا رافضي، مش هنقول زنديق، رافضي، بين اناس يرون ان الرافض زنديق مرتد حلالهم قتله. وقد راينا مساجد تفجر في الرافضه. طب ما معنى ان ياتي شيخ على التلفزيون معمم ولا غير معمم، ويقول لك فلان رافضي بين قوم دينهم قتل الرافضة، ما معنى هذا؟ هو يحرض على قتل، يقول اقتلوه اقتلوه لا يفوتنكم، أدركوا. البرلمانات ساكتة، الصحفيون سكوت، كأنه شيء عادي. لا مش عادي، غباء وبلادة وإجرام. دراكولا يفتي، دراكولا يتكلم، ينزف دما، قاعدين كأنه ما فيش. ثم نتساءل من أين خرج لنا كذا وكذا وكذا، من أين لنا كل هذا الضرر أيها الإخوة والغرام بسفك الدماء والذبح والسلخ؟ أي من أمثال هؤلاء المشايخ لا كثر الله في الأمة من أمثالهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا لقينا وماذا لقي الإسلام وأمة الإسلام منهم؟ عادي، قال عادي. لا مش عادي. ما معنى أيها الإخوة أن يتهم أحد بالوهابية ويقول لك واهبي وهبان؟ طبعا عشان نكون عدلا، نحن قلنا يجب أن نكون عادلين عدولا أيضا. رافضي بين قوم دينهم قتل الرافضة، وهابي بين قوم دينهم قتل الوهابي. وهتقول لا لا لا بلغت الآن. لا ما بلغت، خش على اليوتيوب، هناك أيضا من بعض زعماء الشيعة من يفتي بقتل الوهابية، يصفهم بالوحوش الكفرة الأنجاس، أولاد الحرام، أولاد كذا، شيء غير متخيل. ثم يقال بعد ذلك في بيئة أيها الإخوة دينها قتل الوهابية، وهابي ما معنى هذا؟ اقتلوه لا يفوتنكم. حتى الموقف العادل الذي أحببنا أن نرسل به رسالة إلى كل الأطراف أزعج معظم الأطراف، حين لم نكفر داعش، لم أكفرها ولا أكفرها ولن أكفرها ما لم ترتكب كفرا بواحا عندي فيه من الله برهان. الجريمة والإجرام والقتل والدموية والتدميرية شيء، والكفر شيء آخر يا حبيبي. مش شرط أن تكون كافرا لتكون مجرما قاتلا، لا مش شرط. يمكن أن تكون مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا، تأخذ قشورا من دينك ولكنك أكبر مجرم، ولا مش صحيح؟ طبعا. ويمكن أن تكون ملحدا، نرى الآن كثيرين من الملاحدة هو ملحد، لا يؤمن لا بإله، ونسأل الله الهداية لهم جميعا، ولكنه مسالم جدا، لا يضر حتى ذبابة، أليس كذلك؟ إيش العلاقة يعني؟ يعني لكي ندمغ وندين مثلا إرهابية داعش علينا أن نقول هم كفار؟ لا، لن نقول، لن نقول إلا بالدليل. ما ذبحنا ما دمرنا إلا التكفير والتكفير المتبادل، صحيح؟ ما أسميه التكافر. التكافر ليس حلا، التكافر ليس حلا. العدل والتحقيق العلمي والإنصاف والقول بالحق هو الحل لنا وعلينا، وعلينا وعليهم، أليس كذلك؟ الله لا يرضى إلا بالعدل، لا إله إلا هو. كذلك إذن الاتهام أيها الإخوة بالوهبنة، وهابي في بيئة تستحل دماء الوهابية، جريمة لا ينبغي أن يسكت عليها. شر من هذا وهذا القرف والرمي بماذا؟ بالزندقة، زنديق طبعا وأكيد يعني، بس استثنوا الشيخ جوجل والشيخ ياهو كذا، يذهبون الآن يبحثون، خذوا هكذا من ناصيته. يقول له تعال أيها المحقق العلامة الذي لا ضريع لك، ما هي الزندقة؟ والله لن يعرف، أنا أقسم لك والله لن يعرف، لا يعرف الزندقة حقا إلا مؤرخ الأفكار والثقافات. الزندقة مصطلح عوام أيها الإخوة، مصطلح فضفاض رجراج، ويستخدم في ثلاثة مستويات يعلمها الدارسون، مش الجاهلون، مش المحرضون، مش دراكولا الفتاوى، دراكولا لا، العلماء. زنديق يقول لك زنديق، ما هي الزندقة أصلا؟ لكن هو يعلم كما تعلم العامة والدهماء والأغمار أن الزنديق يجب قتله لأنه خطير وأخطر من كل شيء. زنديق لا هو يعرف ما هي الزندقة ولا إيه هؤلاء المساكين الذين يغرون بالقتل والذبح، ما هي الزندقة؟ لكن الكل متواطع على ماذا؟ على القتل والذبح. ثم نسكت، انتبهوا، أنا أقترح من هنا ونسأل الله أن تلقى دعوتي هذه أذنا صاغية ولو في بلد مسلم واحد أو عربي واحد. أقترح من هنا والآن وهنا وبسرعة، اليوم قبل بكرة، مباشرة أيها الإخوة ترفع مذكرة للبرلمان، مجلس الشعب في أي دولة مسلمة أو عربية، بوجوب تجريم من يقرف ويرمي غيره بألفاظ بالذات، مش مجرد تطعن في دينه وتغمز قناة إيمانه، لا، بألفاظ يستحل بمثلها الدم، جريمة. ويعامل من يفعل هذا الفعل، من يأتي هذه الفعلة معاملة المحرض على القتل، المحرض على الجريمة ولو أكبر لحية، نجيبه على المحكمة نقول تعال وين يا بابا، وين أنت قاضي؟ كيف أنت حكمت على فلان بأنه وهابي، بأنه رافضي، بأنه زنديق، بأنه مرتد، بأن أنت قاضي؟ عندك 10,000 صفحة ملف له قرأته وأنت قاضي معين من الدولة، فعلا قضيت في حقي بأنه زنديق وكذا وكذا؟ وخاصة إذا كانت المسألة كما قلت لكم مدفوعة بالغيرة والحسد والنفاسة والخوف على الدكاكين أيها الأخ المفتوحة باسم الدين، كل واحد فتح له دكان وعنده زباين وخايف على الزباين ويهربوا منه، انتبهوا، قضية مفهومة والحمد لله الشباب يفهمون هذا جيد، الشباب واعون بهذا بشكل جيد جدا، أو الخوف على الأموال التي تدر عليهم بمثل هذه المقالات والفتاوى، لأنه المطلوب في هذه المرحلة أن يحرض بعضنا على بعض. أقول لكم والله ما كنت أحب أن أقول هذا، وهذا يحرجني، والحديث عن النفس صعب جدا. اليوم هناك جهات كثيرة تحارب خطابي، ما رأيكم؟ مش بس جهات مسلمة وغير مسلمة، وفي الشرق والغرب، وينبشون ويحاربون وحابين يمسكوا عليك جريمة حقيقية بفضل الله، مش قادرين ولن يقدروا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن السؤال لماذا؟ لماذا هذا الخطاب بالذات؟ خطابي، خطاب سلامي، خطاب تصالحي، خطاب رحمة، خطاب محبة، خطاب تثاقف، خطاب تعارف، لماذا يغضب ومن يغضب بالذات؟ أنا أقول لكم يغضب من تبطل مخططاتهم ومكرهم ومصالحهم وتغلق دكاكينهم به. في ناس ما بتشتغل مخططاتها، ما بتنجح، ما بتتم، ما تنفذ أيها الإخوة إلا بالخطاب الآخر، خطاب التكفير والقتل، ومش تكفير وقتل وتكريب المسلمين، للعالم كله، العالم كله كافر ويستحق الذبح ويستحق كذا كذا، والمسلمون أيضا إيه غير استثناء. هذا خطاب ممتاز، هذا الخطاب بتمشي فيه الأمور كأحسن ما يكون. خطابي مزعج، افهموا بالله عليكم، حاولوا أن تفهموا. من كان له عينان فليبصر كما قال المسيح، من كان له أذنان فليصغ فليستمع، من كان له لب فليفكر. خطاب عجيب، خطاب مزعج، هذا يزعج من؟ أنا غير محتار، أنا فاهم ومنذ البداية كنت أفهم هذا، أعرف يزعج من؟ يزعج من لا يحبون أيها الإخوة أن تتصالح الأطراف المختلفة، لأنها إذا تصالحت ضاعت مصلحتهم، بس هذا هو. مسلمين وغير مسلمين، أتحدث مسلمين وغير مسلمين، كونوا واعين وفاهمين لما يجري حولكم. أسأل الله، أكبر تحدي أمامي أنا العبد الضعيف الآن، أكبر تحدي حقيقي أمامي والله العظيم أن أبقى وفياً لخطابي، أبقى وفياً لي، أبقى وفياً لما أنا عليه حتى النهاية، وألا أثنى عنه وألا أسكت أيضاً عن الإدلاء به، لأنه كما هو واضح من غير تبجح ما في طوق نجاة إلا هذا، بغير هذا سنتفانى. أنا أقول لكم ما في وعد غير هيك، والله سنتفانى، سيتفانى العرب والمسلمون، سيذبح بعضنا بعضاً. سأكون واضحاً، إخوتنا في السعودية الآن حين وصل إليهم البلل كما يقال، وجعلت مساجد الإخوة الشيعة تفجر ويقتل الناس ظلماً في يوم الجمعة، يذهبون لتوحيد الله، ما الذي حصل هناك؟ وسرنا ما حصل، صرنا نسمع الشهداء، إخواننا الشهداء، صرنا نسمع تجريماً وإنكاراً ودمدمة وتثريباً ووعداً ووعيداً على من فعل ومن يفعل ومن يقف، وهذا شيء جميل ومطلوب. لكن سؤالي جاء متأخر، أليس كذلك؟ نحن نقول هذا من 20 سنة، نحن نقول هذا من 20 سنة، وعبر 20 سنة لم نكن نواجه ولا نزال نواجه إلا بماذا؟ رافضي شيعي باع نفسه لإيران. وأقسم بعزة الله أنكم كذبتم وتكذبون وتعلمون أنكم كذبة، أقسم بجلال الذي رفع السماوات بغير عمد أنكم تكذبون. لا رافضي ولا باع نفسه لإيران ولا لأي جهة، لا غير إيران، فلان أو علان، أبداً. وإنما الخوف على أمتي، الخوف على أهلي، والخوف على ديني. لكن أين أنت؟ أين خطابك من أمة غلبت إلا ما رحم ربي على عقلها وعلى قلبها وضميرها؟ وكما قلت لكم كل الخوف على الدكاكين، كل واحد عنده دكانة فتحها باسم الدين وبيجي فلوس ومنتفع. لا يريدون أن تغلق هذه الدكاكين، لأنه طبعاً هم خطاب الصلح والمحبة الحقيقي لا يحسنونه. تعرفون لماذا؟ لأن العامة ضريت أيها الإخوة، ضريت، صار عندهم زي ضراوة القاتل، ضريت على التكريه، يحبون الخطاب المكرر المزلزل. العامة تحب هذا، العامة تحب دائماً أن تشعرها بالتميز، أنكم أحسن الناس، أصبح الوجوه ما شاء الله تتلألأ بالإيمان، أنتم الإيمان وحدكم فقط، البقية كلهم زنادقة كفار، أنتم أولى بالله وبالرسول فقط، غيركم لا حظ له عند الله ولا من رسول الله. العامة تحب هذا، لا تحب من يقول لها أنت مسلم وأخوك مسلم أيضا، دعه في حاله، بالله دعه في حاله، لا تزعجه لا تقلقه يا أخي، وأخوك مسلم على طريقته، سواء كان إماميا زيديا إباضيا وهابيا أشعريا أيا يكن، من 1400 سنة، مش اليوم، مش مبارح، مش من أيام ثورة الخميني كذا، من 1400 سنة هم كذلك. ما الذي جد يا أخي؟ اترك الناس في حالها، اترك البشر في حالهم. لا يحبون هذا الخطاب، يحبون من يقول لهم اذهب تسور عليهم، فجر نفسك، اقتلهم، تذهب، الحرية تنتظرك، تنتظرك جهنم بإذن الله، والله ما في إلا جهنم، وحاشا لله، حاشا لله، تقتل هرة أنت تذهب إلى جهنم، تقتل موحدين وأبرياء من غير مسلمين أيضا تذهب إلى الجنة. ليش؟ فأي دين هذا؟ فأي دين؟ يبدو أن معادلتك ورهانك أنك تريد أيضا أن تكفر من بقي من الشباب الحر الواعي العاقل الذكي المثقف لديه بقية مسكة يتمسك بها بهذا الدين، يبدو أن رهانك تريد أن تجعله كافرا، أن تضطره إلى أن يكفر بهذا الدين. تقول له أقرب طريق إلى الجنة والحور العين أقرب طريق، طريق الانتحار، طريق التفجير، قتل الأبرياء، وقتل بالجملة طبعا، بالجملة، هو لا يدري من سيموت، يموت من يموت، صغار، طب في صغار غير مكلفين، قال لك هم منهم، عندهم فتاوى أحاديث غريبة عجيبة، هم منهم، الصغير هو منهم، كافر ابن كافر، كافرة بنت كافرة، يقتلوا جميعا. طب السؤال الآن، انتبهوا، أنا قلت مثل هذا الحديث تماما في العراق بشأن العراق صحيح، وأغضبت إخواني هنا، ولما دارت الدائرة علينا بدأوا يتلومون، أليس كذلك؟ الآن سؤالي، ماذا لو لا قدر الله أن الإخوة الشيعة في بلاد عربية الآن سكوت، يصبرون وسيصبرون، لكن إن زادت هذه العمليات ضدهم، ماذا لو أيضا أصدرت لهم فتاوى دافعوا عن أنفسكم واقتلوا من يقتلونكم، فجروا مساجدهم كما يفجرون، ماذا سيصير؟ تعرفون ماذا سيصير؟ لعلي أختم بهذا، في كل بلد عراق أخرى، نسأل الله أن يحفظ العراق وأن يحفظ بلادنا جميعا، وأن يرد إليها أمنها وسلامها وتصالحها واستقرارها. يا إخواني، كل بلاد العرب المسلمين وكل البلاد، سيصير في كل بلد عراق آخر. تعرفون ما هي الخاتمة الآن؟ أبشع ما ستسمعون، واذهبوا إلى اليوتيوب لتروا بأم أعينكم وتسمعوا بأذان رؤوسكم، هناك من الدعاء ويسمى داعية، هناك الشيخ الداعية، وأكيد عند بعض الناس يظن عالما، يظنونه عالما، وبين قوسين، مع أنه 7 أعشار كلامه نكات كوميديا. في نظري هذه الكوميديا الدينية أصبحت كوميديا سوداء، كوميديا كريهة، كوميديا دموية نازفة حمراء قانية. تعرفون ماذا يقول هذا الداعي؟ يدعو ويرجو، يدعو الله ويرجو الله أن يصير حال مصر كحال العراق، وأن يحصل في الجيش المصري ما حصل للجيش العراقي، ويبشر جماعته وأتباعه بهذا. صدقتم هذا؟ هل يصدق هذا؟ هل ممكن؟ من أجل ماذا؟ أنا أحب أن أفهم بالله، من أجل ماذا؟ من أجل أننا لسنا في السلطة، لم نبقى في السلطة، سنحرق مصر ومن في مصر؟ تتمنى وتدعو الله أن يصبح حال مصر كحال العراق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا خائف في الأخير يأتينا يوم يكون أرحم الناس، أكثر الناس مرحومية، أكثر الناس رفاهية، أكثر الناس راحة شعب فلسطين. أنا خائف، هاي الخائف منه، لأن شعب فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني وضعه أفضل مرات ومرات من حال الشعب العراقي المسكين الذي لا يأمن الجار جاره، والأخ أخاه، ولا مش صحيح؟ لا دائما كل واحد ممكن يفجر نفسه فيك، القتل في كل مكان، قتل مجاني عبثي عدمي. فلسطين الحمد لله ما في هذا الكلام، الحمد لله. لكن ممكن ايه يجي يوم من الايام تصبح فلسطين هي الاحسن حالا، الفلسطيني يحسد نفسه على انه يعيش هذه الحاله من الاستعمار والاحتلال، لكن في شويه امن، في شويه حياه على الاقل. في حروب تاتي في اوقاتها، ما شاء الله في اوقاتها ذبح. لكن العراق وغير العراق حروب دائمة، ذبح دائم، غول، حرب أهلية، شيء مخيف. نسأل الله أن يحفظ العراق ومصر والسعودية والكويت والإمارات وكل بلاد العرب والمسلمين، كل بلادنا بغير استثناء، وأن يعيد إليها أمنها كما قلت واستقرارها، وأن يدفع عنها ويدرع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. إخواني وأخواتي، الاختزال الذي يمارسه هؤلاء من صناع الرأي والفكر كما يقال وكما ينعتون، هذا الاختزال صفة بدائية لا تليق إلا بالشعوب الهمجية البدائية التي لم تطور معرفة حقيقية ولا ثقافة راسخة، تختزل. والاختزال في قلبه يمثل التعميم. نحن الآن نعيش مرحلة اختزالية تعميمية رهيبة غير مسبوقة أيها الإخوة، غير مسبوقة وعلى جميع المستويات. في يوم من الأيام المجد الفيروز آبادي رحمة الله عليه، تعرفون العلامة الكبير هذا، يؤلف معجماً ديكشنري يسميه القاموس. القاموس هو وسط المحيط، البحر المحيط وسطه يقال له القاموس، فيقال قاموس المحيط، يعني وسط الماء المحيط، قاموس البحر، وسط البحر. فكأنه اسمه معجم القاموس، يعني معجم القاموس. بعد ذلك وإلى اليوم صار كل معجم يسمى ماذا؟ قاموساً. إذا سمع الناس كلمة قاموس يظن معناها إيه؟ ديكشنر يعني فورتر بوك. لا، قاموس معناها منتصف الماء، وسط ماء البحر أو وسط ماء، اسمه القاموس، قاموس المحيط، الأوشينا. هو هذا اختزال، نوع من الاختزال. فليسمى كل إيه؟ كل معجم قاموساً. بنريح حالنا في بلادنا على الأقل، نتحدث إيه؟ عن معسكراتنا كلاجئين في غزة. إلى اليوم مسحوق الغسيل يقال له إيه؟ تايد. تايد يعني تايد، هذه ماركة. في مسحوق غسيل تايد، هذه ماركة. عندهم كل مسحوق غسيل يقال له إيه؟ تايد. إلى اليوم أيضا في بلادنا، لا أدري في بلاد أخرى، هذه المحارم التي تستخدم لمرة واحدة ثم تلقى يقال لها كلينكس. كلينكس ماركة هذه. مش معناها إيه كل محرم اسمها إيه كلينكس، لا. هذه محرمة كذا وكذا كذا، أو محرمة أو محارم كلينكس ماركة. لا، هم يسمون كل محرمة كلينكس. يقول لك كلينكس. اختزال. علماء النفس، علماء النفس الاجتماعي مثل مصطفى حجازي في كتابه سيكولوجية المقهورين يقول هذه الاختزالية دائما تعرب عنها الشعوب البدائية غير المتعلمة. وفي قلب الاختزالية هناك ماذا؟ تعميم. والتعميم خطيئة، تعميم خطيئة يا إخواني، تعميم خطيئة. الآن وهابي اختزالي، فتش عنه أنت تلاقيه إيه؟ ثمانية أعشار وأشعري، متأثر بفكر ابن تيمية بن عبد الوهاب ربما إيه 20% وهابي. غلط. اختزال وتعميم لا. صنف تصنيفا دقيقا طيفيا، لا صعب عليه وما حبوش ولا يؤتي غرضه. الغرض أيها الإخوة هو أن نجعلهم كلهم إيه فئة واحدة، وأن نعاملهم بمعاملة واحدة، نحب هذا، هذا الذي يحصل، شيء خطير. رافضي يقول لك، من الرافضي؟ كما ناقشنا، رافضي. لكن عنده أيها الإخوة، إذا كان الرافض يتحدد بثلاثة أمور أو أربعة أمور، هو عنده عشرة أمور لا تجعله أصلاً شيعياً، تخرجه من دائرة التشيع أصلاً، لا يكون شيعياً، كيف أصبح رافضي؟ يقول لك هو هيك، هذا المطلوب. لأن المطلوب في الأخير إيش؟ تدميره، تحطيمه أو قتله والتخلص منه كمان. فلا نزال زنديق. زنديق إيه؟ زنديق وهو رباني متأله، صوام قوام متصدق، حافظ كتاب الله، يدافع عن دين الله، يذوب حبا في الله وفي دينه. كيف زنديق؟ قال لك هو هيك، المراد قتله، سميه زنديقا وانتهى. أختم بكلمة أيها الأخوة في هذه الخطبة الثانية. المشكلة انتبهوا، أن العامة المساكين ومعظم الناس عوام، حتى اللي بتلاقيهم متخصصين هم عوام في شؤون أخرى غير تخصصاتهم. العامة، فالمتخصص في فن عامي في غيره، ليس لديهم القدرة التي يكشفون بها زيف هذه الاستراتيجية. استراتيجية خطيرة هذه، استراتيجية ماذا؟ التسمية. الأنبياء أيها الإخوة، معظم الأنبياء، لا نقول فشلوا أبداً، فشلت أممهم أن تستجيب لهم، هم لم يفشلوا، بالعكس. النبي أدى رسالته على الوجه المرضي لله وبلغ البلاغ المبين وأبرأ الذمة، صحيح؟ لكن الأمة فشلت أن تستجيب له. لماذا تفشل أمم الأنبياء في الاستجابة للأنبياء؟ تعرفون أكبر سلاح ما هو؟ سلاح التسمية، معروف، القرآن الكريم أعطانا هذا. ما من نبي إلا وصف بأنه مجنون، ساحر، كذاب، أشر، كذا وكذا وكذا وكذا، ضال، مضل، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبر، مضل، أنتم على هدى وهو ضال يريد أن يضلكم، عجيب يا أخي. من الضال؟ قال لك هو المضل، هو ضال مضل، النبي ضال مضل. العوام، هل تظنون عوام الأمم الكافرة هذه التي كفرت بأنبيائها ورسلها ورسالاتهم تعاطوا مع النبوة والرسالة تعاطيا معرفيا يعني؟ استمع وناقش أقارن أحاكم أواجع؟ أبدا أبدا أبدا. اختدع عنها بالتسمية بأنهم ضلال، مفسدون، كذابون، أشيرون، سحرة، معلمون، مجانين، أفاكون، ها؟ أفاكون إلى آخره. ومضوا على هذا إلى يوم الناس هكذا. للأسف حتى في العلم، تعرفوا العلم في الساينس، حتى في العلم بعض العلماء غير الأمناء أيها الإخوة، غير النزهاء، يلعبون هذه اللعبة. إذا أراد أن يسوق لك مفهوما معينا أو اعتقادا غير علمي معينا، ماذا يفعل؟ يعطيه اسما. إذا أعطاه اسما وخاصة كان باللاتيني أو بالإغريقي، أنت تظن أنه هذا إيش؟ شيء ثابت، انتهى، عنده اسم. اسمها حيلة ماذا؟ سمه، سمي وتخلص انت، خلاص تخدع الناس. give it a name، اعطيه اسما، يقول لك give it a name، اعطيه اسما. في العلم بعض العلماء غير الامناء يستعملون هذه الحيله غير النزيهه، اعطيه اسما. فاحذروا، وانا اقول لكم احذروا الاسماء، احذروا التسميات، احذروا التصنيفات. بكلمه واحفظوها عني، ما يتركه الفكر بتاملاته وجولانه ومحاكماته ومقارناته تملأه التسمية بزيفها لتنتج فكراً زائفاً مزيفاً. الفكر لا يبدأ أيها الإخوة بالتصنيف، لا يبدأ بالتسمية، رافضي وانتهينا، لا لا لا لا، يبدأ تعال ماذا عنده، ماذا لدي، ماذا يقول، ماذا يكتب، لندرس هذا دراسة علمية كأننا بصدد إعداد طروحة جامعية. بعد ذلك تأتي التسمية، بعد ذلك تأتي التسمية، وستكون عادلة إلى حد بعيد، ستكون موضوعية. حين لا تفعل هذا بفكرك، لا تقوم بالمقارنة، بالمحاكمة، بالمزاوجة، بالمناظرة، لا تجول، لا تتأمل، ماذا يبقى؟ تدخل التسمية لكي تخلق فكرا زائفا، وتبقى تعيش في دائرة الفكر الزائف، الفكر المزيف الفارغ. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.